لحظة، إنها دعوة للخير في أجوائنا، كلها خير وبر وحنان. ردد الكون نداءات الأمان، أجمل الألحن في سمع زمان. ردد الكون نداءات الأمان، أجمل الألحن في سمع زمان. ردد الكون نداءات الأمان، أجمل الألحن في سمع زمان. دعوة للحق في أجوائنا، كلها خير وبر وحنان. دعوة للحق في أجوائنا، كلها خير وبر وحنان. دعوة للحق في أجوائنا، كلها خير وبر وحنان. ردد الكون نداءات الأمان، أجمل الألحن في سمع الزمان. ردد الكون نداءات الأمان، أجمل الألحن في سمع الزمان. لو عرفنا الله ما شطت بنا سبل التضليل أو ذقنا الهوى. لو عرفنا الله ما شطت بنا سبل التضليل أو ذقنا الهوان. لو عرفنا الله ما شطت بنا سبل التضليل أو ذقنا الهوان. ردد الكون نداءات الأمان، أجمل الألحن في سمع زمان. ردد الكون نداءات الأمان، أجمل الألحن في سمع زمان. ردد الكون نداءات الأمان، أجمل الألحن في سمع زمان. ردد الكون نداءات الأمان، أجمل الألحن في سمع زمان. أجمل الألحن في سمع زمان. أجمل الألحن في سمع زمان.